ما أتعس الحياة بعيدا عن الله، وما أمر العيش بدون طاعة الله. وحينما يذوق الإنسان مرارة الذنب وشؤم المعصية، يجد الملاذ والخلاص في بيت الله. كتبت هناك مأساتي وأرقب فجر آهاتي، وأمسح دمعة حرة تنادي ربما آتي، أجر الذنب يا أسفي وأركل صخر ويلاتي، أسير محطم فكري ويظهر في إخباتي. كتبت هناك مأساتي وأرقب فجر آهاتي، وأمسح دمعة حرة تنادي ربما آتي، أجر الذنب يا أسفي وأركل صخرة ويلاتي، أسير محطم فكري ويظهر فيه إخباتي. تضيق بي الدنا ذرعا ويسقط وابل دمعاتي، وتصبح شؤم معصيتي ظلام خاتم عاتي. هنالك ينتشي أملي ويوقد نور خطواتي، أرى القنديل متقدا ببيت فيه آياتي، ببيت الله خالقنا به ألقى مسراتي. هنالك ينتشي أملي ويوقد نور خطواتي، أرى القنديل متقدا ببيت فيه آياتي، ببيت الله خالقنا به ألقى مسراتي. أسائل خالقي صفحا ومسحا للخطيئات، إلهي ضقت من ذنبي ولم أهن بساعاتي، إلهي أنت رحماني وهاديني لجناتي، إلهي قد أتيتك موقنا خطئي وزلاتي، فعفوك أبتغي دوما فمن يمحو خطيئاتي، فعفوك أبتغي دوما فمن يمحو خطيئاتي، فعفوك أبتغي دوما فمن يمحو خطيئاتي.